بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول. لكل علم عادة محور تدور حوله مسائله المتنوعة، محور كقطب الرحى تدور حوله مسائله المتنوعة والمشتتة، وهو الموضوع لذلك العلم. وموضوع العلم هو الأمر الكلي والجامع الكلي لموضوعات المسائل. لو سألنا سؤال، ما هي نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله؟ يجيبنا المحقق الخراساني في كفاية الأصول بقوله رحمه الله: إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتخذ معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده. هذه أول عبارة في كفاية الأصول. لو سألنا لتوضيح الفكرة، ما هي النسبة بين الإنسان والحيوان؟ عموم خصوص مطلق. ما هي النسبة بين الإنسان والشجر؟ تباين. ما هي النسبة بين الإنسان والناطق؟ تساوي. هنا نسأل، ما هي النسبة بين موضوع كل علم وبين موضوعات مسائله؟ فالجواب أن موضوع العلم هو أمر كلي جامع كلي، نسبته إلى موضوعات مسائل العلم تماما نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده. ما هي النسبة؟ النسبة هي أن الكلي الطبيعي يغاير الأفراد مفهوما وذهنا وتصورا، ولكنه يتحد معها شنو؟ مصداقا وعينا وخارجا. فهذا مراد الأخوند الخراساني رحمه الله بقوله إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، نفس موضوعات مسائل العلم، لكن عينا ومصداقا، اتحاد مصداقي بين هذا الكلي وأفراده كالإنسان وسقراط وأفلاطون وأرسطو. فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم سقراط وأفلاطون وأرسطو ذهنا وتصورا، ولكن الإنسان متحد مصداقا مع سقراط وأفلاطون وأرسطو. فالمغايرة ذهنية في مقام التصور، والاتحاد في عالم الواقع والمصداق. إن موضوع كل علم، يعني هذا مدخل الحديث للبحث عن موضوع علم الأصول، إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، عينا يعني شنو؟ مقابل ذهنا وتصورا. وما يتحد معها خارجا يعني مصداقا، وإن كان يغايرها مفهوما، يعني موضوع العلم يغاير موضوعات المسائل في كل مسألة مسألة، يغايرها مفهوما وتصورا، كما أن الإنسان وهو الكلي الجامع لأفراده يغاير أفراده ذهنا وتصورا، ولكنه يتحد معها شنه مصداقا وعينا وخارجا. فإذا النسبة ما هي؟ هي نسبة الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده. أتصور واضح المسألة، مطلب واضح. لذلك قال رحمه الله: إن موضوع كل علم لابد من فهم هذه المقدمات والنكات. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا يعني مصداقا في عالم المصداق، وإن كان يغايرها وإن مفهوما وتصورا. تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده، يعني كل الطبيعي مع أفراده. فهذه نسبة موضوع العلم بالنسبة إلى وين؟ موضوعات مسائله. هذه النقطة صارت واضحة. زين، ننتقل إلى نقطة ثانية لتوضيح المطلب، وهي أن هناك بحث عن موضوع العلم، هل يلزم أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ نجي إلى هذه النقطة، ففيها نظريات وأطروحات، لكن الآن نريد أن نبين بأن البحث عن أصل تحقق موضوع العلم، البحث عن أصل تحقق الموضوع بنحو مفادي كانت تامة والهلية البسيطة، إذا بحثنا عن أصل تحقق الموضوع بنحو الهلية البسيطة وكانت تامة، فهذا البحث ليس من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئه. ولذلك نقول إن البحث عن تعريف علم الأصول والبحث عن موضوع علم الأصول، هذين البحثين، إن هذين البحثين خارجان عن مسائل علم الأصول ومقاصد علم الأصول. فمقاصده كما ذكر الأخوند الخراساني في الكفاية ثمانية: الأوامر والنواهي والمفاهيم، مفهوم قبل المنطوق، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والأمارات المعتبرة شرعا وعقلا، والأصول العملية، كم صار هذه الآن؟ سبعة، والتعادل والتراجيح. فهذه مقاصد ومسائل علم الأصول، وخاتمة في الاجتهاد والتقليد، هذه خاتمة خارجة عن مقاصد ومسائل علم الأصول، ومقدمة ذكر فيها 13 أمرا. الأمر الأول مقدمة يعني مقدمة لعلم الأصول، هذه المقدمة خارجة عن علم عن مسائل علم الأصول، وإنما هي تمهيد كما عبر السيد الشهيد رحمه الله بقوله في الحلقة الثالثة: تمهيد في أربع نقاط هي من مبادئ علم الأصول وليست من مسائل. احنا الآن في مبادئ العلم ولسنا نبحث في مسائل العلم، واضح المطلب؟ هاي النقطة. فهذه المبادئ اللي عبر عنها السيد بالتمهيد: واحد، تعريف علم الأصول، اثنين، موضوعه علم الأصول، ثلاثة الحكم الشرعي وتقسيماته، أربعة تنويع وتقسيم بحوث الكتاب. أننا تارة نبحث عن الدليل الاجتهادي، الأمارات المعتبرة التي تحرز لنا الواقع، وتارة أخرى نبحث منه عن الأصول العملية وهي الوظائف المقررة عند الشك أو الجهل بالحكم الواقعي. هذه مبادئ طرحها السيد رحمه الله بعنوان شنو؟ مبادئ. فإذا المراد هو شنو؟ أو الأخوند الخراساني أول نقطة هي هاي اللي استفتحنا بها الحديث درس اليوم. أما المقدمة ففي بيان أمور، الأول إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما تصورا ذهنا، تغاير الكل ومصادقه، المغايرة ذهنية والاتحاد مصداقي. هذه النقطة ليست من مقاصد ومسائل علم، فإحنا قاعدين نبحث وين الآن؟ نبحث في مبادئ العلم، مبادئ العلم غير مسائل العلم. زين، شو نريد نقول من هذا؟ نريد أن نقول بأن البحث إذا كان عن أصل تحقق الموضوع، ما هو موضوع علم الأصول؟ يعني نبحث عن وجود الموضوع من عدمه بنحو الهلية البسيطة ومفاد كان التامة. هل علم الأصول موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض كما عبر الأخ الخراساني، جابها جملة معترضة، يعني يبحث فيه شنو؟ عن ذلك المحور، تعبيرنا احنا اللي أخذناه من السيد الشهيد، محور كقطب الرحى، هذا الموضوع تدور حوله مسائل العلم، مسائل ذلك العلم، والموضوع هذا هو الأمر الكلي الجامع لموضوعات كل مسألة. مسألة عندنا مسائل، خبر الثقة حجة، الظهور النوعي حجة، وهكذا. فعندنا مسائل لكل مسألة موضوع، الأمر ظاهر في الوجوب، الاستصحاب حجة، تمام لو لا؟ فتلاحظ أن كل مسألة من هذه المسائل المتنوعة والمشتتة لكل منها موضوع في القضية، معكم موضوع محمول في المنطق، لكل واحدة من هذه المسائل موضوع يغاير ويباين موضوع المسألة الأخرى. خبر الثقة وين؟ حجية الظهور وين؟ هذا موضوع ذات موضوع، هذه موضوعات المسائل. موضوعات المسائل هي من صميم علم الأصول، لأن مسائل العلم بعد مقاصد العلم. زين، ما هي نسبة هذا الموضوع، موضوع العلم، إلى موضوعات كل مسألة مسألة؟ الموضوع هو المسائل، هو موضوعات المسائل، موضوعات مقابل محمولات، كل مسألة بها موضوع بها شنو؟ محمول، هذا منطقية. فكل مسألة لها موضوع، وهذه لها موضوع، وتلك لها موضوع، خبر الثقة، حجية الظهور، أنا بعدين نقول الظهور حجة، الظهور حجة، هم حجية الظهور هذا مضاف مضاف إليه، خبر الثقة موضوع، الظهور موضوع، الاستصحاب موضوع، كل مسألة لها موضوع. هذه المسائل المشتتة على عبارة الأخوند الخراساني، والمسائل مسائل العلم عبارة عن جملة من قضايا مشتتة متنوعة، كل مسألة لها موضوع ومحمول، قالوا لا، فمتنوع الموضوعات، موضوعات كل مسألة، موضوعات المسائل متنوعة مختلفة. أين خبر الثقات من الظهور العقلائي أو الظهور النوعي؟ وهكذا. فموضوع العلم هو أمر كلي متحد مع موضوعات كل مسألة، يغايرها مفهومان ولكنه عينها يتحد معها وين؟ مصداقا وخارجا. حينما نتكلم عن موضوع العلم، أنت الآن تريد تدرس حلقة ثالثة مطروحة بمستوى الكفاية، ومع الأسف أن يعني كثير من أساتذة الحلقة الثالثة ما يبينوا هذا المطلب كما ينبغي ولا يؤدون كما هو حقه، مو لقصور، وإنما المشكلة أنه لا يراعي مستوى الطالب. المثال عنده واضحة، حاول ليش ما فيها أي ضرر وعيب لو تأخرنا 10 دقائق ربع ساعة بين هذه النقاط، على أساس بعدين خلاص في البحث الخارجي يفترض أن هذه المسائل واضحة ومهضومة، بعد ما يحتاج إعادة وشرح من جديد. إذا تكلمنا عن موضوع العلم، هل علم الأصول من موضوع؟ كلام في المبادئ، في التمهيد، في المقدمات. نتكلم عن مفاد كانت تامة. شنو كانت تامة؟ يعني أصل وجود الشيء. هناك موضوع ولا لا؟ في كلام. هناك من ينكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع ويبرهن، يحاول أن يبرهن على ذلك، كالسيد الخوي رحمه الله يحاول البرهنة، محقق أراضي العراقي يحاول البرهنة وإقامة البرهان على شنه؟ على ضرورة عدم وجود الموضوع لكل علم. فإذا الهلية البسيطة منتزية بالنسبة لكل علم، فيه مسائل مشتتة، فيه قضايا متنوعة، وتلك المسائل من صميم العلم، لكن هل له موضوع أم لا؟ يقول لك ليس له موضوع. واضح النقطة. هناك من يقول بأنه قد يكون لبعض العلوم موضوع والبعض الآخر مستضعف لا موضوع له. هذه نظرية أيضا. الشيخ المبصر في أصول الفقه يقول لا دليل على أن لكل علم موضوع ولا ملزم له. سير الطباطبائي أو المشهور من العلماء مناطق والفلاسفة شو يقولوا؟ يجب، عكس السيد خوي، يجب أن يكون لكل علم موضوع يبحث في ذلك العلم، يبحث فيه عن عوارض الموضوع الذاتية، يعني محمولات الذاتية. شو يعني محمولات ذاتية؟ قال الآخون بعبارة بلا واسطة في العروض، يعني بلا واسطة في الإسنان، بلا واسطة في الحمل، بعبارة أوضح وأدق يعني بلا واسطة إسناد مجازي. تارة تقول جرى الميزاب، الميزاب جار، إسناد حقيقي ولا مجازي؟ مجاز في الإسناد لأن كلماتنا محسوبة. بلا واسطة في العروض يعني بلا هذه أول عبارة في الكفاية، أول عبارة السطر الثاني على طول السطر الأول، إن موضوع كل علم، قبل ما يقول هو نفس موضوعات مسائله عينان وما يتحد معها خارجان، وإن كان يغيرها مفهومان تغير الكل ومصادقه والطبيعة أفراده، جاب جملة معترضة قال إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه، يعني كذلك العلم، عن عوارضه الذاتية. هم جاب جملة تفسيرية لمعنى العوارض الذاتية، قال بلا واسطة في العروض أي الحمل. معنى هذه العبارة نجيبها احنا بلغة واضحة، يعني بلا إسناد مجازي، بلا واسطة في العروض يعني بلا إسناد. تارة تقول جرى الماء، إسناد حقيقي ولا مجازي؟ أحسن. الماء جار، إسناد حقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو له. فهذه من العوارض الذاتية. لأن المحمول هو العارض، قضية بها محمول بها شنو؟ موضوع. هذا عارض ذاتي لأنه من إسناد الشيء إلى ما هو له. السفينة متحركة إسناد حقيقي، أما الجالس في السفينة متحرك إسناد مجازي ولا حقيقي؟ جالس. هو جالس ولكن بواسطة حركة السفينة، فلهذا يقال إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فهناك واسطة في العروض يعني في الحمل يعني في إسناد الحركة إلى الجالس بواسطة السفينة. لما نقول عوارض ذاتية يعني بلا واسطة إسناد مجازي، بلا إسناد خلي يكون هذا المحمول اللي هو العارض الذاتي ما يكون. المهم إذا كان الإسناد بين المحمول والموضوع في القضية إسناد حقيقي فهذا عارض ذاتي من العوارض الذاتية، محمولات الذاتية. أما إذا كان العارض، لها يقول عارض غريب، موضوع عوارض ذاتية وعارض غريبة، إذا كان إسناد المحمول أي العارض إلى موضوع القضية إسنادا مجازيا فهذا العارض ذاتي ولا غريب؟ غريب. واضح؟ هذا معنى بلا واسطة في العروض. الماء جار عارض ذاتي من العوارض الذاتية. الميزاب جار لأن الماء موضوع القضية وجار المحمول، هذا العارض صلى الله. نريد أن نقول أو يريد أن يقول الأخوند الفراساني كلما كان الإسناد في القضية إسناد حقيقي لا مجازي فهذا من مسائل العلم، من العوارض الذاتية للموضوع، من العوارض وليست من العوارض الغريبة يعني الخارجة عن الموضوع، موضوع العلم. عندنا العبارة هذه إذا تراجع الشروحات دخ ويام حتى تطلع هالخلاصة هذه. إسناد حقيقي يعني عرض ذاتي، ما نقول عرض لأن عندنا عرض هذه نشوشها، لأن احنا من التصورات المنطقية اللي عندنا عرض مقابل جوهر، وعندنا عرضي اللي هو في الكليات الخامس مقابل ذاتي. لا، ما نقول عرض وأعراض ذاتي، نقول عوارض، عارض طارئ يعني نوع من الإسناد، نوع من الحمل، لأن الحمل هو العروض في المنطق، صح ولا لا؟ فإن كان الإسناد إسنادا حقيقيا فهو عارض ذاتي، وإلا فعارض غريب. الماء حار عارض ذاتي على هذا الأساس، لأن حرارة الماء حقيقية أم مجازية؟ ولكن إسناد الحرارة إلى الماء بلا واسطة أو بواسطة، هني أكو واسطة بس مو واسطة في العروض حتى يكون إلى غير ما هو له إسناد مجازي. الواسطة هنا تسمى واسطة الثبوت ببركة النار، لأن النار هي المحرقة والحارة، فبسبب النار بواسطة النار انتقلت الحرارة إلى الماء، صح لو لا؟ وهكذا نرجع لأصل المطلب. النقطة الثانية، إذا تكلمنا عن أصل تحقق الموضوع لعلم من العلوم فهذا البحث بحث عن مبادئ العلم ويكون خارجا عن مقاصده ومسائله، بنحو الهلية البسيطة مفاد كانت تامة. أما إذا تكلمنا عن شنو؟ إذا تكلمنا عن موضوعات مسائل العلم، موضوعات المسائل، جزئيات المسائل، بعد فرض تحقق الموضوع للعلم نبحث عن موضوعات المسائل بنحو الهلية المركبة، بنحو مثلا كان الناقصة خبر الثقة حجة أم لا، فالبحث حينئذ يكون شنو؟ يكون عن عوارض وأحوال الموضوع الذي افترضنا وجوده مسبقا بنحو الهلية البسيطة. البحث عن المسائل، البحث عن المبادئ، ولا عن صميم العلم؟ عن صميم العلم، لأننا قد افترضنا مسبقا وجود الموضوع للعلم، صح لو لا؟ واضحة هذه النقطة؟ ولذلك نعبر بعبارة فنية اصطلاحية فنقول إن البحث عن مسائل العلم بحث عن مفاد تام ناقصة، بحث عن مسائل العلم مسألة بحث عن مفاد كان الناقصة، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، بخلاف البحث عن مبادئ العلم فإنه بحث عن مفاد كانت تامة. يعني أولا العرش، هذا الموضوع للعلم، أكو عرش ولا ما أكو عرش؟ السيد الخوي رحمه الله شديد يقول ماكو عروش، هاي عروش كلها منهارة في العلوم، ماكو عروش، عرش ماكو. العرش ثم النقش، النقش هو المسائل، مسائل العلم. زين، هاتان نقطتان أساسيتان كمدخل للبحث عن موضوع علم الأصول. النقطة الأولى شنو؟ أن لكل علم عادة، سيد الشهيد يقول عادة، يعني بنحو القضية المهملة أو الموجبة الجزئية، لا قال يجب أن يكون لكل علم الموضوع في الحلقة الثانية، ولا قال شنو يجب أن لا يكون كالسيد الخوي، وإنما لكل علم موضوع عادة بنحو القضية المهملة. زين، نقطتنا الأولى ما هي؟ تلخص أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، بس أولا خلي يكون الموضوع موجود، زين هذا الموضوع موضوع العلم هل يشترط بالضرورة أن يكون له اسم محدد وعنوان خاص؟ محقق الخراساني مجددا يجيبنا قائلا ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص، مجهول الاسم مجهول العنوان، أكو موضوع للعلم ولكن نجهل اسمه ولا نعرف عنوانه. ثم إنه ربما، لأن السيد الشهيد مأمل في أستاذ الحلقة الثالثة أن يربط بين المطالب اللي في الحلقة مع مطالب الكفاية إلى حد ما، ثم إنه ربما، ويبنى تأخر ربع ساعة في هالمطلب لأن هذا مفتاح، بعد أن ترجع للكفاية إلى مدرسة كفاية تقرأ ما تقبض شيء من هالكلمات، إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وتقرأ الشروح عارض ذاتي وعارض غريب، واسطة داخلية واسطة، احنا قلنا باختصار على رأي صاحب الكفاية اذا كان الاسناد حقيقيا فهو عارض ذاتي الماء جار، اذا كان الاسناد مجازيا العارض غريب الميزاب جار، واختصار. ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم، جملة اعتراضية منه رحمه الله، شنو موضوع العلم؟ قال وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل اللي طرحناه في اول الدرس، موضوع العلم هو الامر الكلي الجامع لموضوعات المسائل. ربما لا يكون لموضوع العلم اسم خاص وعنوان خاص، يقول فلو تسأل الاخوند الخراساني ما هو موضوع علم الاصول؟ يقول لك ما ادري، لا لما تسأل السيد البروجردي رحمه الله شنو موضوع علم الأصول بعد الفراغ عن كوني بعد الفراغ عن أن لعلم الأصول موضوع العرش ثابت ثبت، يقول لك موضوع علم الأصول اللي هو الكل الجامع المتحد مع موضوعات المسائل، موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه. الحجة في الفقه، تسأل السيد الشهيد الصاد عبارة قريبة من هذه، يقول الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي أو الاستنباط الفقهي، صح لو لا؟ العناصر المشتركة، هذا موضوع علم الأصول. عبارة رائعة من السيد بروجردي وجمع كبير من أتباع مدرسته الأصولية على هذا المبنى وعلى هذا الاسم، الحجة في الفقه، كما قرأنا يمكن في الحلقة الأولى إذا تذكروا هذا، أدلة الفقه على الإجمال، عناصر مشتركة في الاستنباط. فإذا الاسم واضح مشخص مش مجهول يا صاحب الكفاية عند السيد الشهيد الصائد. لذلك قال رحمه الله موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة، يعني الحلقة الثانية، هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني حجيتها إثباتا أو نفيا، هناك عناصر مشتركة. والبحث المقارن يفترض أن يطرح فيه كل ما من شأنه أن يقع طريقا وين الاستنباط، حتى القياس نبحث عنه في علم الأصول، علم الأصول المقارن، حتى الاستحسان، حتى المصالح المرسلة مضافا إلى خبر الثقة والسيرة والإجماع والأصول العملية. ثم نقول أن هذا الظن الحاصل من القياس والاستحسان ليس بحجة، ليس بحجة، باعتبار أن الشك في أصل الحجية يساوق القطع بعدم صلى الله، وحيث لم يقم دليل قطعي على حجية القياس والاستحسان فالشك في الحجية يساوق عدم الحجية، تمام لو لا؟ فإذا موضوع علم الأصول ما هو عند السيد رحمه الله؟ عناصر المشتركة، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. ننتقل خطوة ونرجع للكفاية. إذا كانت أدلة مشتركة، يعني كل ما يصلح للدليلية، كل ما من شأنه ذلك، فإذا لا يختص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإنما كل ما من شأنه كخبر الثقة الذي هو حجة. هل خبر الثقة واحد من الأدلة الأربعة؟ كتاب سنة عقل إجماع؟ لا. فإذا عناصر مشتركة في الاستنباط الفقهي وليس خصوص الأدلة الأربعة، بما هي حجة يعني بوصف الدليلية أو بما هي هي، لأنه قد ذهب صاحب القوانين المحقق القمي، هذا كتاب كان يدرس ويدرس، محقق القمي صاحب غنائم الأيام، هذا من القائلين بالانسداد، تمامية مقدمات الانسداد وحجية كل ظن بناء على شنه الحكومة مقابل الكشف، يعني بحكم العقل، حيث ان باب العلم منسد رتب مقدمات الانسداد يلي مناقشة ومبينين بطلانها، ولكن يقول بحجية كل ظن بحكم العقل، هاي سموه ظن الانسدادي بناء على الحكومة، وهذه العبارة موجودة في كلام الآخوند في نهاية هذا المطلب. قال والأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، يعني الظن الانسدادي، إذا تمت، لو تمت مقدمات الانسداد فالعقل يحكم بحجية كل ظن، لكن لا يسند هذا الظن إلى الشارع وإنما بحكم العقل، فيقال ظن انسدادي على الحكومة، أي حكومة العقل. أما إذا لا، قلنا بأن هذا الظن الانسدادي كاشف عن جعل الحجية شرعا للظن، فيسموه بناء على الكشف. ولهذا السيد الشهيد، هذا المطلب وين؟ هذا في مقدمات بحث الانسداد. يعني احدى الملاحظات على الكفاية اللي السيد رحمه الله يقول، يعني هذا المطلب يحتاج وين بعد دراسة نصف الكتاب، نصف علم الاصول، طرحناه في المقدمة، هي سهلة. ظن انسدادي على الحكومة يعني بحكم العقل، بحكومة العقل، هذا لو تمت مقدمات شنهو، لكننا نقول بانفتاح باب العلمي وحجية الامارات وحجية الطرق المعتبرة شرعا. واما اذا قلنا بان هذا الظن قد جعله الشارع حجة كما جعل خبر الثقة حجة، فيقال له ظن انسدادي بناء على الكشف، اي كشف ان هذا الظن قد جعله الشارع حجة. زين، بناء على ان مسألة حجية الظن على الحكومة، الظن الانسدادي حكم العقل، ومسائل الاصول العملية في الشبهات الحكمية من علم الاصول كما هو ذلك فعلا، حيث نعتقد بان علم الاصول لا يقتصر فقط على الامارات والادلة الاجتهادية، بل يشمل الادلة الفقاهتية، وان كان صحيح يقولوا الادلة الفقاهية بس احنا نحافظ على التعبيرات هاي المتداولة، ادلة اجتهادية امارات، ادلة فقاهتية اصول عملية من ضمن علم الاصول. يقول لك لانه ضرورة انه لا وجه للالتزام الاستطراد في مثل هذه المسائل المهمة، يعني البحث في الاصول العملية يلي هو المقصد السابع من مقاصد الكفاية، كفاية الاصول، كل هالبحث عن البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب، كل هذا بحث استطرادي مثل قاعدة لا ضرر، ام هذا من صميم ومقاصد علم الاصول؟ مسائل علم الاصول. فاذا علم الاصول هو الادلة المشتركة في الاستنباط، ادلة مشتركة، يعني شنو؟ يعني لا يختص فقط بالادلة الاربعة كما قال المحقق القمي صاحب القوانين معاصر للسيد علي طباطبائي صاحب الرياض، هذا كتب رياض المسائل وكان اصوليا بالمناسبة، وما كان يعتقد انه فقيه فكتب الرياض، وذاك كان فقيه يقولوا ما عنده اصول كتب القوانين، قوانين المحكمة، كتاب دراسي القوانين معروف، الان خلاص اصول مظفر حل محله. والا علماءنا في الاجيال السابقة يعني هاي المتأخرة دارسين القوانين، يعني مراجع مال الجيل الماضي. وقد ذهب صاحب القوانين، حتى نفهم، لا تتصور هاي الحلقة الثالثة هذا البحث، هذا الان اراء ضياء العراقي للسيد الخوئي صاحب الكفاية مظفر، وراح يناقشهم السيد لكن بعبارات مضغوطة، يعني وظيفة الاستاذ تفكيك العبارات، خصوصا هذا المطلب المهم في مقدمات ومبادئ علم الاصول. اما انه انتوا اسمعوا هاي الدروس الموجودة على بعض مواقع الشيعية، بعض الاساتذة حتى من اساتذتنا يمروا عليها كأن الطالب مستوعب هذه النقاط بكل وضوح، يحتاج شوي شوي خطوة خطوة تأني في هذا البحث. وقد ذهب صاحب القوانين رحمه الله الى ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هي حجة ودليل بوصف الحجية، الكتاب الحجة، السنة الحجة، العقل الحجة، بوصف الحجية والدليلية. هم أدلة أربعة لا مشتركة ولا أكثر وبقيد الحجية. بينما ذهب صاحب الفصول إلى أن موضوع علم الأصول هو نفس هذه الأدلة الأربعة، لكن لا بما هي حجة بل بما هي هي، بما هي هي، وفي علم الأصول نبحث هل أنها حجة أم لا إلى غير ذلك، بقطع النظر عن كونها حجة أو دليل. الأخوند الخراساني لما قال وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه شنه صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أدلة اجتهادية أو التي ينتهى إليها في المقام العملي، يعني أصول عملية في الشبهات الحكمية، هذا معنى شنه؟ معناه أنه علم الأصول، موضوع علم الأصول مش مختص فقط بهذه الأدلة الأربعة، بل كل ما يصلح أن يكون حجة في الفقه. عبارة البروجردي رحمه الله، ننسى موضوع الأصول، الحجة في الفقه. زين، قبل هاي العبارة قال ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول. يعني شنو ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول؟ يعني اللي يقول، يلي قال المحقق القمي في صاحب القوانين أو صاحب الفصول، أدلة أربعة بما هي أدلة، أو أدلة أربعة بما هي هي، ده مش صحيح، وإنما علم الأصول شنو؟ أدلة مشتركة في الاستنباط. ليش يؤيد ذلك تعريف المصول؟ نرجع من جديد لأن هذه ما موضحة جيدا حتى في كثير من الشروح، تحتاج أن أوضح لك يعني بما لا لبس فيه. يقول ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والأحكام الشرعية. يعني علماء الأصول لما عرفوا التعريف المشهور قالوا هو علم القواعد الممهدة، يعني القواعد العامة مش خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو الأدلة الأربعة بما هي هي، وإنما القواعد العامة. لهذا احنا نسجل ملاحظة على الشيء بالصدد أن التعريف المشهور يكون من أجود التعريفات على هالأساس، لأن لما بص انت قيد المشتركة، هو هذا قاعد يقول لك الأخوند الخراساني يأيد كلامنا بأن موضوع علم الأصول غير مختص بالأدلة الأربعة بما هي أدلة كما قال المحقق القمي، ولا الأدلة الأربعة بما هي هي كما قال منه صاحب الفصول، بل موضوع علم الأصول أدلة مشتركة، كل ما يصلح للدليلية. فإذا لما عرفوا بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، نسجل ملاحظتنا على السيد السيد الصيوان، كان هذا خارج الكتاب بس احنا نسجلها كملاحظة بفهمنا القاصر. لما قالوا قواعد يعني شنو؟ ما قصدوا قواعد يعني فقط الأدلة الأربعة، يقصدوا قواعد مشتركة في الاستنباط الفقهي. فلا احنا قد لا نحتاج حتى إضافة العلم بالقواعد المشتركة، أو نضيف هذه العبارة وهذا القيد في التعريف المشهور المتداول. واضح؟ إذا موضوع علم الأصول ليس خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة يا صاحب القوانين، ولا الأدلة الأربعة بما هي هي يا صاحب الفصول. نعم هي الأدلة بما هي هي، لكن مش فقط الأربعة، الأدلة المشتركة بما هي هي. فنشوف، لأن إذا قلنا بما هي حجة طلعنا القياس من البداية، يلا اطلع مرة طلعنا الاستحسان، نقول الأدلة المشتركة بما هي هي، ثم ينصب البحث على شنو حجية هذه الأدلة. القياس حجة ولا لا؟ نقول مو حجة. خبر الثقة حجة ولا لا؟ نعم حجة. فيكون بحث مقارن، كل ما من شأنه أن يصلح لوجه للدليلية وللاستنباط، بعدين نشوف أنه. أما إذا لا من البداية الأدلة الأربع بما هي حجة، يعني اللي مو حجة يطلع برا من البداية، صلى الله. فإذا التعريف المشهور مو غافل عن نقطة أن العناصر ينبغي ويجب أن تكون شنو مشتركة. وعلى هذا الأساس يقول الآخون مما يؤيد أنه مش مختص بالأدلة الأربعة لا على مبنى محقق القمي ولا صاحب الفصول، أنهم عرفوا علم الأصول شنو بأنه العلم بالقواعد مو فقط خصوص الأدلة الأربعة. هذه القواعد يعني القواعد العامة يعني المشتركة الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هو قال وإن كان الأول أن نعرفه بإضافة شنو الأصول العملية التي ينتهي لها مقام العمل. إذا مو خصوص أدلة أربعة بما هي أدلة ولا أدلة أربعة بما هي هي، بل الأدلة المشتركة في مقام الاستنباط. وعدم تمكن بعض المحققين الآن شوية دعدين الآن نمدح صاحب الكفاية، نريد نرجع نناقش مناقشة يعني خاطفة وعادلة في هذا الصدد، وهو أنه قال أول شيء ما له اسم محدد على الوصول، موضوع عنوان خاص ماكو. الشيء الآخر هل تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما يقول المشهور، أم تمايز العلوم بتمايز الأغراض كما يدعي صاحب الكفاية؟ والسيد الطبطبائي عند هاي النظرية صاحب الميزان أن العلم إذا كان من العلوم الحقيقية مثل الفلسفة مثل الطب فيزياء علوم حقيقية هذه، فتمايز العلوم بتمايز الموضوعات. أما إذا كان من العلوم الاعتبارية والعملية فلا بأس أن يكون التمايز بتمايز الأغراض الداعية إلى تدوين ذلك العلم. هاي نظرية الأخوند الخراساني. قال الشهيد الصدر رحمه الله وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. الشيخ المظفر إذا تراجع في أصول المظفر أصول الفقه قال هذا الكلام لا دليل عليه ولا ملزم له أنه لابد أن يكون لكل علم موضوع. أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. سيد الإمام أيضا هاي النظرية. ووقع ذلك موقعا للبحث فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. الأول أن التمايز بالموضوعات وهذا أشبه ما يكون بالمصادرة. أنا الآن تونا نقول تمايز تقولي بالموضوعات يعني ثبت أنه هذا مصادرة على المطلوب شبه مصادرة. دليل أول. الدليل الآخر هو شنه أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فهو المطلوب، فلا بد أن يكون لكل علم موضوع إذن لكي يحصل التمايز. وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم الغرض يا صاحب الكفاية، هذا أنا سيد بروجردي على صاحب الكفاية هو تلميذه بعد من الأساطين اللي كان يحضر في مجلس بحثه ودرسه. إن كان على أساس الغرض زين الذي يختلف من علم إلى آخر اللي هو الغرض، فحيث أن الغرض من كل علم واحد راح نرجع إلى مطالب وعبارات صاحب الكفاية لتوضيح هذا المطلب أكثر، والواحد لا يصدر إلا من واحد إذا ما دار فلسفة وش دريت الواحد أخذها تقليد. إذا كان التمايز بالموضوعات فهو المطلوب، إن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرض، هذا الغرض معلول، هذا الغرض نتيجة، تمام؟ هذا معلول ويتمايز كل علم عن علم آخر بالغرض الواحد، زين هذا الغرض المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة، لأن الواحدة لا يصدر إلا من واحد، عكس ذيك القاعدة الأساسية اللي يقولوا ترتيب صدور الموجودات وأول ما خلق الله العقل والقلم الأعلى أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذه بالعكس اللي هي الطبطبة بيناها في درس البداية، أن هذه القاعدة الثانية متفرعة على القاعدة الأولى، الواحد المحض البسيط الذي لا تركيب في ذاته لا يصدر عنه في مرتبة واحدة وعرض واحد إلا معلول واحد سموه العقل الأول أو القلم الأعلى. تفرع على هذه أن الواحد المعلول لا يصدر إلا من واحد علة، أما الأصل الواحد العلة لا يصدر عنه إلا معلول واحد، فالغرض واحد إذن يصدر من واحد. ما هو ذلك الواحد العلة؟ قال له السيد بروجردي هو الموضوع، لأن نسبة الغرض إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فإذا لابد بالنتيجة أن يكون لكل علم موضوع. يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.